وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وأنجيتكم وأعدتكم ما رزقتكم شفى لا تخف بالقصر والجزم فصلا. ثم قال رحمة الله عليه: وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافى محللا. الرمز اللي ظاهر معنا في هذا البيت اللي هو ايه؟ الراء، وهو الإمام الكسائي في قول المولى تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ها يبقى رزقتكم، ضفت عليك ماشي، لأنه هو يقرأ ايه؟ انما احنا عايزين الآية. ها ولا تطغوا فيه فيا ايه؟ فيحل، وحاء فيحل الضم في كسره رضا، خلاص، فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي. فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي. الشيخ يقول: وحاف يحل الضم في كسره رضا، ضم الكسر، وفي لام يحلل، يحلل ايضا عنه وافى محللا، برضو ضم لان الكلام معطوف على الايه. ولما قالش رفع؟ ايوه، لان دي ايه؟ ده ما هوش اعراب. الاعراب الكلمات اللي هي الايه، لما نيجي نقول رفع ونصب وجر يبقى لابد ان يكون الحرف الاخير، انما ده مش معنى الحرف. فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي، يبقى الباقون يقرون ايه؟ بالكسر. فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نسأل الله السلامة. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن كسر أنه أراد نزل ووقع يحل، والحجة لمن ضم أنه أراد وجب. يقول: والوجه الكسر، الوجه الكسر لإجماعهم على قوله تعالى: ويحل عليه عذاب مقيم، اللي هو في سورة ايه؟ سورة هود: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه. طيب، وقال ابن إدريس: والقراءتان جيدتان، لأنه إذا وجب نزل وإذا نزل وجب، فهما تؤولان إلى معنى واحد. يبقى إذن إيه؟ الكسر نزل ووقع، الضم فيحل وجب، فيحل يبقى وجب عليكم إيه؟ غضبي. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وفي ملكنا ضم شفى وافتحوا أولي نهى وحملنا ضم واكسر مثقلا. نغلق قوسين عند ايه؟ نهى، لا نهى. وفي ملكنا ضم شفى وافتحوا أولي نهى، وكده يظهر كده من الشكل اللي قدامنا في ثلاث قراءات مش قراءتين. ايه الاول دي فين؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، بملكنا، بملكنا. هذه الثلاث قراءات: بملكنا بملكنا بملكنا. قال وفي ملكنا ضم شفا، يبقى اللي ضم مين؟ حمزة والكسائي، يبقى يقرآن ايه؟ بملكنا. قالوا ايه؟ ما اخلفنا موعدك بملكنا. طيب وافتحوا اولي نهل، الهمزة لمن والنون لمن؟ عاصب. يبقى دول يقرأ ايه؟ يقرآن ايه؟ بملكنا بس خلاص. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ يبقى تؤخذ منين؟ من ضد مين؟ ضد الايه؟ من ضد الفتح، ضد الفتح تتخذ الايه؟ الكسر. ما احنا دلوقتي ايه؟ ذكر الضم وذكر الفتح، القراءة الباقية غير واضحة، تؤخذ من اخر ما ذكر، مش كده ولا ايه؟ تؤخذ من الايه؟ من قراءة الايه؟ الفتح. طب الفتح يبقى ضده ايه؟ الفتح ضده ايه؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. طب ما فيش حاجة تاني؟ ادعوا الورا بقى في الابيات. ها؟ لا لسه، لا ده احنا نرجع لغاية ما كان ده ضد. واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر. انما هناك بيقول وحيث اقول، انتم ما خدتوش بالكم، وحيث اقول الضم وايه؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا وما اقولش حاجه ثانيه، يبقى فغيرهم، خد لف ونشر بقى، فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. وحيث يبقى الفتح يرجع لمين؟ للضم، والرفع يرجع للايه؟ للنصب. انما يرجع للافضاد بقى، هناك بيقول ايه؟ واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، وفتحهم وكسر. يبقى لو قال كسر يبقى ضده ايه؟ الفتح، مش كده؟ طب ولو قال ايه؟ فتح، يبقى ضده الايه؟ الكسر. طب لو قال ضم يبقى ترجع تقول ايه؟ واخيت بين النون والياء وفتحهم. نعم. قال يبقى الباقون، خلي بالكم احنا خدنا كده اربعة، يبقى من الباقي؟ الباقي معنا ابن كثير وابو عمرو، ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، اللي هما مين؟ نفر، اللي هما نفر. طيب قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن كسر انه اراد اسم الشيء المملوك. وركزوا معايا عشان هيجي كلام تاني هيختلف اهل التوجيه. يبقى هنا ابن خلويه قال الحجة لمن كسر انه اراد اسم الشيء المملوك، كقولك هذا الغلام هذا الغلام ملكي، وهذه الجارية ملك يميني. كانت ايامهم حلوة، عندهم ملكة ايه؟ ملكة ايمان، ودلالة على ان ايه؟ هو بيتكلم على واقع الحال اللي حوالين منه، اللي كان فيه ان كان فيه ايه؟ ما هو سنة كام؟ 380. لا ده ملكة الأيمان لغاية القرن السابق، القرن ال 13 كان فيه ملكة أيمان كمان هنا في مصر كمان. نعم. طيب والحجة لمن ضم أنه أراد بسلطاننا، ودليله قوله تعالى لمن الملك اليوم، يريد السلطان. والحجة لمن فتح أنه أراد المصدر، من قولهم ملك يملك ملكا. ده ايه؟ اتفق ابن إدريس معاه على هذا التوجيه، ابن إدريس اتفق مع ابن خلوي. المهدوي قال من قرأ بالضم بضم الميم فمعناه بسلطاننا، يبقى برضو ماشية ماشية معاه، من قولك ملك ملك، من قولك ملك عظيم الملك. فالمعنى لم يكن لنا سلطانا ننجز به موعدك. ومن كسر الميم فهو من الملك الذي هو الايه مصدر ملك. طب ده هناك غير، مش كده اتعكست كده، فهو ايه من الملك الذي هو مصدر ملك. ومن فتح الميم فانه جعله اسم ما ملكته اليد، يبقى برضو عكس عن ايه عن هناك. وقد قيل ان الملك والملك والملك بمعنى واحد، فهو مثل قولك الفتك والفتك والفتك والوجد والوجد والوجد. ثم قال رحمة الله عليه، يبقى المهم ان احنا نعرف فيها كم قراءة، ملكنا ملكنا ملكنا، يعني لو واحد قرأ كده ما اخلفنا موعدك بملكنا بملكنا بملكنا، ما تقولوش لحنت في كلام الله خلاص، حتى لو هو بيقرأ ايه لمن يقرأ بالكسر او يقرأ بالايه بالضم، هتقول له ايه؟ لحنت في الرواية اللي انت ملتزم بيها، انت قيدت نفسك بتقول انا بقرأ لعاصم، يبقى لابد ان تقول ايه ملكنا، مش كده ولا ايه؟ قيدت نفسك، انما قلت ايه ملكنا، ما خالفتش في كلام الله، لم تأتي في كلام الله بغير مراد الله، ولكن خالفت الرواية اللي ألزمت نفسك الايه القراءة بها، انما هب انني قلت انني ساقرأ ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اقول ملكنا ملكنا ملكنا. وطبعا الالتزام بالرواية والطريق قيود، يعني انت بتلزم بها نفسك، شيء انت بتفرضه على نفسك. نعم. وفي ملكنا ضم، وفي ملكنا، والافضل نقرأها كده يا احبة في البيت، هي مشكولة عندكم ايه بالكسر وبصح، الافضل نقرأها كده، وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا اولي، عشان خاطر ايه نبنى جبنا القراءة الايه اللي هي مخفية، او ضم وفتح، يبقى اللي ساكن اللي ظاهر اللي هي الثانية. نعم. وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمي، نفتح الايه القوس من اول ايه وحملنا، ويغلق عند ايه حرمي من البيت الثاني اللي هي ايه، ولكننا حملنا اوزارا ولكننا حملنا، يقول الشيخ وحملنا الفظ بالقراءة الاخرى، ضم واكسر، اضم ايه واكسر الايه وثقل الايه المي، حمي حملنا، بس ادي ضم واكسر ايه مثقلة لمين كما عند حرمي، الكف لمن والعين وحرمي نافع وابن كثير، حرميان نسبة الى الحرم المكي والحرم النبوي، يبقى دي كام؟ ثلاثة ونص، ثلاثة ونص، ثلاث ائمة بتمامهم، ابن عامر بتمامه ونافع بتمامه وابن كثير بتمامه، ونص الامام عاصم، ما اجمل قراءة الامام عاصم، واخده هنا واخده هنا. لاحظ دايما تلاقي في الغالب ينفرد شعبة عن ايه، والكل واخد عن مين، وعاصم واخد عن مين، عن السلمي، والسلمي واخد عن مين، عن عثمان وعلي وابي وزيد وابن مسعود، عن دول كلهم السلمي واخد عن دول كلهم، يبقى معنى هذا ان قراءة الامام عاصم فيها ايه، نعم، يبقى دول يقرؤون ايه حملنا، والباقون يقرؤون ايه حملنا، يعني نقول الامام عاصم يقرأ ايه حملنا وحملنا، مش كده ولا ايه؟ حملنا، لو ما تيجي تقول انا اقرأ للامام عاصم ولكن حملنا، طب ايه يا ابن من عاصم، من عاصم من رواية شعبة، حملنا عاصم من رواية ايه، من رواية حفص. نعم. قال ابن ادريس رحمة الله عليه، واهل الحجازي وابن عامر وحفص، لانهم بياخدوا لك المساحه دي كلها، المدينه ومكه كلها بلاد الحجاز، سموها بلاد الحجاز قديما، فالشيخ يقول هنا ايه قرأ اهل الحجازي اللي هو يعني ايه نافع وابن كثير، وابن عامر وحفص حملنا بضم الحاء وتشديد الميم على ما لم يسمى فاعله، وقرأ الباقون بفتح الحاء والميم خفيفة على تسمية الفاعل، فالأوزار منصوبة على هذه القراءة لأنها إيه؟ مفعوله. خلاص. وعلى قراءة من قرأ حملنا بالتشديد مفعول إيه؟ ثاني لما لم يسمى فاعله، والمفعول الأول النون والألف في حملنا لأنه ضمير ما أقيم مقام الفاعل. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: كما عند حرمي تبع المين البيت السابق، وخاطب يبصر شذا وبكسر اللام تخلفه حلا. الأول نغلق قوسين عليه، وخاطب يبصر شذا، شذا دول اللي هم مين؟ حمزة والإيه والكسائي اللي هو إيه يقرآني. قال: بصرت بما لم تبصروا به، أدي معنى خاطب. اقرأ يعني بالإيه؟ بالخطاب. بصرت بما لم تبصروا به يبقى ضد الخطاب الغيبة، بصرت بما لم يبصروا به. التوجيه: قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالتاء فعلى أنه خطاب من السامري لموسى عليه السلام ولبني إسرائيل حين قال له موسى: ما خطبك يا سامري؟ خلاص. يبقى الخطاب قال له ايه؟ بصرت. ومن قرأ بالياء فعلى أنه يعني به بني إسرائيل خاصة، فالمعنى قال: بصرت بما لم يبصر به بنو إسرائيل. نعم. وخاطب يبصر شذا نغلق عليها قوسين، وبكسر اللام تخلفه حلا دراكي، نغلق عند مين؟ عند دراكي من البيت الثاني. ومهمة جدا، لاحظوا اني في كل محاضرة اكرر كلمة اتباع الاقواس والتغليق، اقول مهمة جدا، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. لما تقعد تشرح وانت معاك الشاطبية بتاعتك وانت قاعد تشرح لطلابك يكفيك الاقواس، هتختصر، تختصر انك ترجع الى شروح، يكفيك الاقواس، هترجع للي في مرارة الايه اللي انا اقحمت فيه نفسي، ده اللي هو التوجيهات. ما لولا التوجيهات كانت خلصت الشاطبية، واقول كمان بلا مبالغة كانت خلصت الدرة، واقول كمان بلا مبالغة كنا قطعنا شوط في الطيبة. انما انا اقحمت نفسي في التوجيهات، ولعلي هي ارادة ربنا سبحانه وتعالى، هي ارادة ربنا. ليه اللي ما تفكروش الكلمتين اللي انا باجي اقولهم دولة ببساطة كده، او انا جهبذ من الجهابذة عندي العلم ده، ده انا برجع بحاطط كل ما يقرب عن 16 كتاب توجيه قدام مني، وارجع هنا وارجع هنا واشوف ده ليه، طب ده خالف ده، ده ما خالفش ده، ونقي اصغر واحد فيهم يكون دخل من لاحظوا ان انا بعيد عن الامام مكي، علما بان الامام مكي حجة، بس الامام مكي يعني رحمة الله عليه توسع وتواصل يخدك ويسبح بيك في محيط في التوجيهات. فانا بدور، انا لاحظ ان انا شغال مع المهدوي كتير، ها، او ابن خلويه، بس ابن خلويه بيتعامل كانه مفكر اللي بيقرا كتابه علماء اساتذه لغه. وخلي بالكم اللي بيتذوق التوجيهات دي، اللي بيتذوق التوجيهات وبيحس بطعمها اهل اللغه، اهل اللغه هم اللي يحسوا بطعم الكلام ده، هم اللي يحسوا بحلاوه الايه، لان كلما تعددت في الكلمة القراءات وتعدت الايه يبقى تعدت ادتك ايه معاني، المعاني. دراكي يبقى يقرأ ايه؟ قال: اذهب فان لك في الحياة ان تقول لا ايه لا مساس، وان لك موعدا لن تخلفه، لن تخلفه. يبقى هو قال ايه؟ وبكسر اللام تخلفه حلا دراكي، الحال لمن؟ لا بعمر. والدل لمن؟ يبقى دول الاثنين دول يقرأان ايه؟ وان لك موعدا لن تخلفه، لن تخلفه. والباقون يقرؤون ايه؟ وان لك موعدا لن تخلفه. التوجيه، قال ابن ادريس رحمة الله عليه: فالكسر على تسمية الفاعل من قولك اخلفت تخلف، ومعناه عند ابي عمرو وان لك موعدا لن تغيب عنه، ده على كسر الايه؟ اللام. وقيل المعنى انك تبعث وترى الا تقدر على التخلف، وهذا معنى قول الزجاج، يعني الزجاج اللي هو ايه؟ اختار الـ الـ الـ الـ الـ هذا الـ القول ومال اليه. فاما فتح اللام فعلى ما لم يسمى فاعله، من قولك اخلفت يا رجل تخلف، ومعناه ان الله يكافيك على فعلك. هذه معنى ايه؟ تخلفه. دراكي، خلاص دراكي عرفنا تبع مين؟ تبع هناك، لا تبع للكلام السابق، وبكسر اللام، وبكسر اللام تخلفه حلا دراكي، ومع ياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلاء، يغلق عليها قوسين يوم ايه؟ ينفخ في الصور. يوم ننفخ في الصور، يقول الشيخ خدها واحدة واحدة: ومع ياء بننفخ. هو الآن بيوصف لكم ايه؟ بيوصف قراءة الجماعة. الله يفتح عليك يا حبيبي، لان هو لفظ لنا بقراءة ولد العلا، اللي هو مين ولد العلا؟ ابو عمرو ولد العلا. هو الآن بيوصف لك القراءة الثانية اللي هي قراءة الجماعة، قال: ومع ياء بننفخ، ومع ياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح، يعني هات ياء وضمها وافتح الضم. فين الضم؟ ضم الايه الاول احنا؟ لا، هات ياء وضمها يو. طيب ايه؟ وفي ضمه افتح الفاء، يبقى ايه؟ ينفخ، مش كده ولا ايه؟ يوم ايه؟ ينفخ، ينفخ. خد الكلام: ومع ياء بننفق، هات ياء في كلمة ايه؟ ينفق، حطها بدل الايه؟ النون، وضمها يبقى يو. وفي ضمه، ضم ينفخ، ننفخ دية، وفي ضمه افتح يبقى ايه؟ ينفخ. بس احنا عايزين يعني، ما احنا دلوقتي خلاص، ما احنا ممكن نقول ايه؟ قرا ابو عمرو ننفخ، ننفخ خلاص. وقرا الباقون ينفخ، يوم ينفخ ننفخ، ينفخ سهله. بس احنا الان عايزين نستخرج الكلام ده. قالوا: ومع ياء بننفخ، هات ياء في كلمة ايه؟ ننفخ، وضم الياء دي. الياء هتيجي ايه؟ شيل الباء بتاع دي، الياء هتيجي بدل الايه؟ النون، ضمها. وفي ضم ينفخ بضمه، الضمير هنا يعود على كلمة ايه؟ ننفخ. في ضمه افتح، ايه المضموم فيه؟ المضموم اصلي ما نقولش للكلمة الاخرانية، لان الاخرانية هتبقى ايه؟ ما تبقاش موصوفة بالضم، هتبقى موصوفة بالرفع، فما فيش كلمة ضم، ما عندناش حاجة مضمومة غير ايه؟ ننفخ. ايه المضموم؟ اوعى تقول الحاء مضمومة، لا، الحاء مرفوعة، الحاء مرفوعة، انما ما عندناش ضم غير كلمة ايه؟ غير حرف الفاء. يبقى ادي معنى الكلام، هو بيوصف قراءة، قراءة من بقي عدا الامام ابو عمرو البصري. خلاص، يبقى يقرأ، يقرأ الجميع غير البصري يقرؤون ايه؟ ينفخ، يوم ايه؟ ينفخ في الصور ونحشر المجرمين، مش كده؟ يبقى ابو عمرو يقرا ايه؟ ننفخ في الصور. القراءه، التوجيه، قال المهدوي: من قرأ بالنون فلأن بعده ونحشر المجرمين، يبقى نون مع نون خلاص. فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. هم اختلفوا في إيه؟ ننفخ وينفخ. طب نحشر متفقين عليه، يبقى رجع ما اختلفوا فيه على إيه؟ ما اتفقوا عليه أو ما يجمع عليه. ومن قرأ ينفخ فالأصل ينفخ، والمعنى يوم ينفخ ملك الصور في الصور، ثم رد إلى ما لم يسمى فاعله. أدي معنى الكلام، يوم ينفخ ملك الصور في الصور، رجع الكلام إيه؟ رد إلى إيه؟ ما لم يسمى فاعله. نعم، يبقى دراكي البيت ده خلي بالكم، دراكي راح معنا مش هناك، مش هنا معانا. دراكي مع ياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا، يبقى ومع ياء اللي هو ايه اول الكلام. ثم قال رحمة الله عليه: وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف، وانك لا في كسره صفوة العلا، في قول المولى تبارك وتعالى: فلا يخاف ايه ظلما ولا هضما، اللي هي الآية ايه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فايه فلا يخاف ايه ظلما ولا هضما. يقول الشيخ: اقرأ بالقصر واجزم، زي الكلام اللي حصل فوق، لا تخف بالقصر والجزم. هنا بيقول ايه: وبالقصر للمكي واجزم، واجزم. وخلي بالكو اقرأ ايه طبعا ايه اللي يعمل من الصلاحات والمؤمن، فلا يخف ظلما، فلا يخف، ادي معنى ايه قصر وجزم. ضد الايه، ضد الجزم الرفع، اللي ضد الجزم خلي بالكم الايه الرفع، لان هناك كان لو رجعنا الى باب الاضداد قالوا العلماء ضد الرفع لانه لا يدخل الا على المرفوع، الجزم ده ما يدخلش الا على الايه على المرفوع، فاذا زال عاد الفعل الى الايه الى الرفع ولا ينعكس، ولا ينعكس. وده خدناها احنا في الايه في الاضداد، خدناها في باب الايه الاضداد. يبقى الجزم ضد الرفع خلاص. ليه؟ لانه الجزم ده لا يدخل الا على الايه على المرفوع، اذا زال الجزم يبقى عادت المسألة الى الرفع، بس ما يبقاش الايه ما يبقاش العكس. يبقى الامام مكي يقرأ ايه: فلا يخف ظلما ولا هضما. الباقون يقرؤون ايه؟ فلا يخافوا. طب ناخذ قراءة الباقين منين؟ بالقصر ضد القصر الايه المد، طيب والجزم يبقى الرفع، والجزم ضده الايه ضد الرفع. قال الامام مكي رحمة الله عليه: قرأه ابن كثير. اديني جيت للامام مكه علما بان انا بقول، بس دورت لقيت ايه هو اللي يمشي معايا في المساله دي. قرأه ابن كثير بالجزم على النهي: نهى من عمل الصالحات وهو مؤمن ان يخاف ان يظلمه احد او ينقص من عمله، وهو قوله ايه ولا هضما، ولا ايه ولا هضما. وقرأ الباقون بالرفع على الخبر انه ليس يخاف ان يظلمه احد فيحمل ايه ذنب غيره، فلا يخاف ايه ظلما ولا هضما. يبقى نغلق عليها ايه قوسين: وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف، وأنك لا في كسره صفوة العلا، قيدها بلا، قيدها بإيه؟ بلا، عشان تيجي إيه؟ وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. منتبهين؟ وأنك لا تظمأ فيها، الآيات إيه؟ إحنا معانا إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا إيه؟ ولا تضحى. قال وأنك لا، وأنك لا في كسره صفوة العلا، اقرأ بكسره وإنك، يقرآن المشار إليه بالصاد وهو، والمشار إليه بالألف وهو. وقلنا ونحن في بداية الشرح إن ممكن يزول الرمز رمز نافع، لأن هو إيه؟ صفوة، صفوة، فما فيش ألف، ما فيش ألف، إنما انتبه لدية الألف إذا جاءت يبقى إيه؟ يبقى رمز، خلاص. وأنك لا، يبقى يقرأ الإمام، الإمام نافع، والراوي، والراوي شعبة، يقرأني إيه؟ وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ويبقى ضد الكسر الإيه؟ الفتح. والباقون يقرؤون إيه؟ وأنك لا تظمأ. قال الإمام المهدوي: من كسر الهمزة فإنه عطفه على قوله إن لك ألا تجوع، يبقى إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك، أي اصحى معايا، نبه، انتبه انتبه. طيب، ومن فتحها عطفه على أن من قوله ألا، وإن كانت مدغمة، ما هي مدغمة؟ مدغمة في اللام اللي هي أن، ما احنا عندنا أن في القرآن الكريم ألا مدغمة ومظهرة، واقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، هناخدها إن شاء الله في الجزرية، اللي هي الكلمات المقطوع في باب الإيه؟ في باب المقطوع والموصول. يبقى إيه؟ خد بالك بقى، من كسر عطف على إيه؟ إن وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ. طيب، من فتح عطف على إيه؟ إن لك أن، عطف على أن بتاعت إيه؟ المدغمة اللي مش ظاهرة قدامك منك في المصحف. رد عليه، يقول الشيخ: من كسر الهمزة فإنه عطفه على قوله إن لك ألا تجوع، ومن فتحها عطفها على أن من قوله ألا تجوع. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي عايز اتوضى كده من الهوى، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا، الله الله على الازهر، الله الله، الله اكبر من الدنيا كمان واكتر، لو قلت وصفها مش هنصفها وكفينا، الله الله.